ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف. إذا اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. طيب اشتبه مباح بمحرم كما لو قدم لحم لا يدري ألحم بقر هو أو لحم خنزير فإنه يجب الكف عنهما. وتعليل ذلك أنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتنابهما جميعا، واجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر، قدم إليك لحم إبل من ناقتين إحداهما قد ذكر اسم الله عليها والثاني لم يذكر، فهنا اشتبه محرم بمباح، نقول يجب عليك الكف. قول لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا به، واجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب في هذه الحال هل يحرم المباح؟ لا. ولهذا لو تبين فيما بعد، لو تبين عين المحرم منهما جاز أكل الثاني، جاز أكل الثاني. ولو قلنا أنه يحرم المباح فتبين عين المحرم منهما بقي الثاني حراما وليس كذلك. طيب وقول المؤلف لو اشتبه محرم بمباح استثنى العلماء من ذلك ما إذا لم يمكن الحصر، لم يمكن الحصر، مثل أن تشتبه أخته بكل نساء البلد، بكل نساء البلد، أو تشتبه ميتة بمذكات في جميع ما ذبح من هذا في هذا البلد، فهنا الاجتناب غير ممكن لما فيه من الحرج والمشقة، فيجب عليه التحري، يجب عليه التحري. والصحيح الصحيح أن التحري واجب في كل الصور، وأنه إذا اشتبه محرم بمباح فالمرتبة الأولى أن تتحرى، فإن لم تصل إلى شيء إلى نتيجة وجب الكف عن الجميع حتى يتبين المحرم. قال المؤلف وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب. هذا التعبير أيضا فيه نظر. لو قال المؤلف وفي الشخص الواحد إيمان وفسوق، لأن الثواب والعقاب من أوصاف العمل لا من أوصاف الجزاء لا من أوصاف العامل، لكن قصده بلا شك أن في الشخص الواحد ما يكون به الثواب وما يكون به العقاب. ليس الثواب والعقاب بنفس الشخص، الثواب والعقاب على العمل. فالتعبير السليم أيضا أن نقول في الشخص الواحد فسوق وإيمان وكفء نعم وطاعة ومخالفة، وكذلك كفر وإيمان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه يجتمع في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان، ولا يستلزم ذلك خروجه من الإيمان، خلافا لطائفتي الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون لا يجتمع في الإنسان خصال إيمان وكفر، ما يمكن، إما لا مؤمن ولا مؤمن، إما مؤمن خالص وإلا ليس بمؤمن. لكن المعتزلة يقولون إن من كان فيه خصلة كفر فإنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقولون هو كافر، فصار الخوارج أشجع من المعتزلة، لأن الخوارج يصرحون بكفر، والمعتزلة يقول لا نحن صالح الكفر فنبقى مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. لا نقول مؤمن كما قال الجماعة، ولا نقول كافر كما قالت الخوارج. طيب في الآخرة، ففي الآخرة نقول كما قال الخوارج، إنه مخلد في النار، إنه مخلد في النار. لكن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق الموافق لمقتضى العدل، فإن مقتضى العدل أن يعامل كل إنسان بما تقتضيه حاله. والإنسان الذي فيه إيمان وكفر نقول أنت في خصال الإيمان مؤمن، وفي خصال الكفر كافر، ويجتمع الإيمان والكفر، ولكن ليس الإيمان المطلق وليس الكفر المطلق، لأن الكفر المطلق لا إيمان معه، والإيمان المطلق لا كفر معه، لكن إيمان ناقص وكفر ناقص. قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام، وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل ومن جهتين لا يستحيل. الفعل الواحد بالنوع يعني بقطع النظر عن الفاعل منه واجب ومنه حرام. مثال ذلك السجود، منه واجب وهو السجود لله، ومنه حرام وهو السجود لغيره، ومنه أيضا حرام ومباح كالقتل مثلا، منه حرام كقتل النفس غير حق، ومنه حلال كقتل النفس بحق. المهم أنه أن الفعل الواحد بالنوع يعني باعتبار نوعه قد يكون واجبا وقد يكون حرام. طيب السجود لغير الله حرام إلا إذا أمر الله به، فإنه يكون حلال كسجود الملائكة لآدم، فإنه حرام بل واجب، بل إن تركه كفر، أستغفر الله، فإنه واجب بل إن تركه كفر. فإن إبليس لما أبى واستكبر وكان من الكافرين بعدم السجود. طيب إذن إذا قال لك قائل هل يمكن أن يكون الفعل واحد حراما واجبا؟ أقول نعم باعتبار النوع، كالسجود بقطع النظر عن الساجد، منه حرام ومنه واجب. القتل منه مباح بل منه واجب، القتل منه واجب ولا لا؟ كقتل المحاربين، ومن القصاص مباح، وقتل النفس غير حق. أما بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه حراما واجبا، ومن جهتين كصلاة في معصوب الله. الفعل الواحد في الشخص يستحيل أن يكون واجبا حراما، يعني يستحيل أن الله يقول صلي لا تصل. لماذا؟ لأن هذا تكليف ما لا يطاق، إذ أن الصلاة إثبات وعدم الصلاة نفي، والإثبات والنفي نقضان لا يجتمعان. ذنك يعني يقول الله صلي إذا طلع الفجر ولا تصلي إذا طلع الفجر، شو سوي؟ إن صليت أثمت، وإن تركت أثمت، أيضا محال. إذن الفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة يستحيل أن يكون حراما واجبا، لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين أو بين الضدين، وهذا أمر مستحيل. ومن جهتين يعني بأن يكون حراما من وجه واجبا من وجه، هذا ممكن كالصلاة في دار مغصوبة. الصلاة في دار مغصوبة من وجه حرام ومن وجه واجب، فأصل الصلاة من حيث هي صلاة واجب، والبقاء في المكان المغصوب حرام. إذن هذه الصلاة حرام من جهة بقائك في المغصوب، واجبة من جهة أمر الله بها. وياتي إن شاء الله فقط كمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.